لكان لي تلك الدرجة ماذا؟ إذن السؤال المطروح هنا هذا، السؤال المطروح هذا، وهو أن هؤلاء الوجودات التي صارت محور الوجود، الله أوجد فيها هذه الاستعدادات فصارت محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلي وحسن وحسين عليهما أفضل الصلاة والسلام، بنحو لو لم توجد هذه الاستعدادات لما وجدت مثل هذه الوجودات. هكذا هكذا، إذا هكذا وشو الفرق يكون عن الجبر إلا في مرتبة ضعيفة جدا، في مرتبة ضعيفة جدا. لا كيف، لماذا أعطي هذه الاستعدادات؟ نحن قلنا أنه هؤلاء عليهم أفضل الصلاة والسلام مو صاروا هكذا لأنه خلقهم هكذا، وإلا لو صاروا هكذا لأنه خلقهم هكذا يستحقون مدحا على فعلين أو لا يستحقون؟ وإذا استحقوا أيضا يستحقون ماذا؟ درجة ضعيفة جدا. إذن خلقهم هكذا بهذا النحو فصاروا كذلك أو لا؟ ها؟ لا ينبغي أن يكون، وإلا لو كان هكذا أساسا جعلهم محور الوجود إنما يكون ترجيح بلا موجب، إلى موجب أو ليس له موجب، وأنت أعطيتهم هكذا فصاروا هكذا. وأعطيني اليوم أنا كنت أصف هكذا، ولعل هذا الإشكال الذي في ذهن الإخوة جميعا. طب إذا لم يكن هكذا لا كيف هو؟ كيف هو؟ في مقام الجواب على هذا السؤال، كما قلنا في المقدمة، الله سبحانه وتعالى خلق نظام مثل المهندس كما أشرنا فيما سبق، خلق نظام، وهذا النظام نظمه بهذا النحو، وهو أنه لابد أن يوجد فيه موجود يصل إلى مقام قاب أو قوسين أو أدنى، هذا ضمن النظام الأحسن، هذا موجود، هذا موجود، ولكن من هو؟ الله عينه أو لم يعينه؟ إن قلت عينه إما يلزم الجبر وإما يلزم شنو؟ هذا الذي بيناه في المطلب الثاني. وإن قلت ماذا؟ لم يعينه، هو الذي نقول هنا، وهو أن الله قال أريد موجودا في هذا العالم إذا توفرت فيه مثل هذه الشرائط فأنا أعطيه مثل هذه الإمكانات. هذا من قبيل جنابك عندك مسابقة تقول هذا الكأس أو هذه الجائزة الكبيرة الكثيرة أعطيها لمن يكون أول في الركض، أنت تعين أو لا تعين؟ ها؟ تعين أو لا تعين؟ أنت لا تعين، غير معين. تقول من أجهد نفسه وصار هو الأول فله هذه الجائزة، الذي يجهد نفسه. أحسنتم، قضية حقيقية، قضية خارجية لو حقيقية، قضية حقيقية، من يجهد نفسه ويفعل كذا وكذا وكذا أنا سأفعل له كذا وكذا وكذا وكذا. فيأتي زيد هو الأول فيستحق كل تلك الجائزة. حتى افترضوا أن الذي يعطي الجائزة كان من هو؟ هو الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء والأرض.

أن يهيئ له تلك المقدمات التي تتناسب مع فعله، وتلك المقدمات هي طينة الخبيث. إذن جميع الفضل، جميع الجزاء والعقاب بدأه الفاعل ما هو؟ ها؟ إرادة العلم، إرادة العلم. تفضل. بلي هذه بعد إن شاء الله عندما نأتي إلى بحث الطينة سنبين أن الله سبحانه وتعالى تلطف على عباده. بماذا تلطف؟ قال: مع أني أعلم أنك إلى آخر حياتك ستختار الشر، مقتضى العدل الإلهي أن أسد عليك طريق الخير. مقتضى العدل الإلهي ما هو؟ أن يبقي طريقا إلى الخير أو لا يبقي؟ ها؟ لا، لابد أن يسد بعد. ولكنه تلطف بهذا العبد، قال: مع أني أعلم أنك لا تريد إلا شرا، مع ذلك لم أسد عليك طريق الخير. في أي آن أردت أن ترجع إلي فالطريق مفتوح. وهذا معنى اختلاط الطينتين. اختلاط الطينتين يريد أن يقول يعني صحيح أنه هذه الطينة طينة المعادي والناصب والمخالف والمشرك، هذه طينته، ولكنه أفتح له طريقا. هذا الأتوبان مسدود له، في أي وقت شاء العبد يستطيع أن ينتقل إلى الطريق الآخر. إذن التفتوا جيدا، مقتضى العدل الإلهي إذا علم من الإنسان أنه يريد الخير أن يسد عليه باب الشر، وإذا علم أنه يريد الشر أن يسد عليه باب الخير، ولكن مع ذلك تفضلا منه قال: أجعل الطريق مفتوحا لكما معا. في كل الآن يستطيع صاحب الطريق الصحيح أن يعكس المسير ويدخل في الطريق غير الصحيح، ويستطيع صاحب الطريق غير الصحيح أن يعكس المسير ويدخل ماذا؟ إلى الطريق. هذا بعد تفضل إلهي، هذه أعطى فرصة جديدة للإنسان مع علمه سبحانه وتعالى أنه لا يفعل إلا شرا. فلهذا في الروايات هذا المضمون وارد عندنا، بأنه عندما سأل يزيد الإمام زين العابدين سلام الله عليه، ما أتذكر الرواية وين، أنه هل طريق يوجد طريق إلى التوبة أو لا؟ قال: نعم. قال: يوجد طريق إلى التوبة. قاتل الحسين ها وفي علم الله الأزلي أنه لا يتوب ولا، ولكن الطريق مفتوح أو لا؟ نعم مفتوح. ولكنه قال له: لا توفق للعمل، لا توفق له. لا توفق للعمل يعني ماذا؟ يعني أنت الاستعدادات اللي مهيئها لنفسك، إرادتك سدت عليك كل طريق. إذن على هذا الأساس، طبعا الآن أنا فقط بصددي بيان البحث العقلي المحض، إلا الآيات والروايات كثيرة في هذا المضمون وإن شاء الله أبينها غدا، ولكنه الآن الإخوة يتأملون في هذا المطلب الذي ذكرته، لأنه إذا هذه مشكلة حلت مولانا بعد مشكلة أبحاث متعددة ستحل عندنا. واحدة منها مشكلة أخبار الطينة ستحل عندنا، واحدة عندنا مشكلة الشقاوة والسعادة الذاتية ستحل عندنا، واحدة عندنا مشكلة إبليس ستحل عندنا، واحدة عندنا مشكلة القضاء والقدر الإلهي ستحل عندنا، وعشرات من المسائل المرتبطة بهذا البحث أيضا ستكون محلولة بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.